هذا هو المدينة جاءت المنطقة المهمة الله الله الله الله سبحانه وتعالى. لا Yeah. Thank you. What happened? Allah!

Oh,